التقرب أخونا عشان ما حدش يتخطى العقاب. التقرب كل ما كنت أقرب للإمام كل ما كان أعظم أجرا. خلي الفراغ بحس اليقظ يكش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قررت الأوقاف أن تكون الخطبة عن الشهيد وعن يوم الشهيد، وهذا خلاف ما كنت أود أن أتحدث فيه، لكن أقدم بذلك من باب لعله يكون فيه نفع أو يكون فيه خير. الشهادة هي أعظم المقامات التي تنال بها الجنة، والشهادة أقصر الطرق التي تقرب إلى مرضات الله وتنزل العبد منازل العليين، والشهادة هي الأمر الذي يصير العبد من مبغوض إلى محبوب، ومن مدبر إلى مقبل، ومن مذنب عليه من الآثام إلى معافى. وهذه مسائل مقررة معلومة، حتى أن النفس تتوق إلى هذا المعنى وتتمنى أن تنال هذا المقام. لكن هناك مسألة في غاية الأهمية والدقة أيضا. حقيقة الشهادة هي تعريض النفس للقتل. حقيقة الشهادة هي تعريض النفس للقتل. فهل معنى ذلك أن من يعرض نفسه للقتل بأي سبيل كان أو يقوم في مقام يقتضي قتله يصير بمجرد القتل شهيد؟ الجواب لا، أو كلا ثم كلا ثم كلا. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا المعنى. هذه الآيات أو هذه الآية وما يشابهها تبين أن تعريض النفس للقتل لا يمكن أن يكون شهادة بمجرد القتل، إلا أن يكون مقيد بقيد، أو إن شئت فقل يسير على سبيل لا سبيل غيره، وهو في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. فتعريض النفس للقتل أو الهجوم على النفس بحيث تقتل أو تعريض النفس لهلكتها ليس موجب للشهادة، إلا أن يكون مقصود عند من عرض نفسه للقتل أن يكون في سبيل الله. فليس من مات في سبيل الطاغوت شهيد، وليس من مات في سبيل التراب شهيد، وليس من مات حمية شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل دفعا، والرجل يقاتل على أجر، أيهم شهيد؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. انظر المقصد، أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. يبقى إذن الشهادة كمفهوم نفهمه هي تعريض النفس للقتل في سبيل مخصوص. هل هناك وجوه لهذا السبيل؟ لا، أن يكون المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل، هو إعلاء. فإذا ليس كل مقتول، حتى نفهم ونستوعب، لأننا اعتبرنا أن كل مقتول شهيد، حتى من قتل في حادث سيارة، حتى من قتل في شجار، هذا الشجار قاد إليه المخدرات، أو قاد إليه الصراع على البنات، أو غير ذلك مما يقتل فيه الناس، أن ذلك شهادة، أن ذلك شهادة. لابد أن نستوعب ذلك ونفهم، حتى لا تضيع المعاني العقدية من بين أيدينا، من بين أيدينا، وهي أن الشهادة مقام عظيم، وأن الشهادة فضل يتفضل الله به على من يشاء من عباده، وأن الشهادة اصطفاء. لماذا؟ لأنها أجل مضروب يتحقق، فيموت العبد بأجله، ولكن الله يختار له ميتة لا تقدم من الأجل ولا تؤخر، ولكن يكون الفارق نوع الميتة. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي الذين جاءت أجالهم، والذين استوفى موعدهم، والنفس إذا جاء أجلها كما قال تعالى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فإذا كل ميت مات بأجله، كل ميت، ولكن الفارق هو نوع الميتة. نسأل الله أن يرزقنا ميتة سوية، وأن يرزقنا شهادة في سبيله يرضى بها عنا، ويرفعنا عنده يجبر بها خسيستنا، ويرفع بها وكستنا، ويقبلنا عنده ويجعل لنا بها ما يجبر نقصنا ويعلي قدرنا، فهو قادر على ذلك وحده، لأنه هو الذي يقدر الأجل ويقدر سبيل إنهاء الأجل. هو الذي يقدر الأجل، يموت الساعة الفلانية في اللحظة الفلانية، وهو الذي يقدر الصورة والسبيل الذي يقع به الأجل. فبالتالي لابد أن تلح على ربك أن يرزقك هذا، أن يرزقك هذا. لماذا؟ لأن العبد قد يؤتى السبيل ويحرم، يعني يرد الماء ويعود ظمآن. ففي الحديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا وأبلى بلاء ما أبلاه أحد مثله، حتى أنه كان لا يترك شاذة ولا فذة إلا تبعها. يعني رجل متخلف أو رجل فاز لا يقاوم كان يتبعه. ثم إنه وذكر أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو في النار، فقال: هو في النار. فتعجب القوم وقالوا: والله يا رسول الله، لقد أبلى بلاء حسنا، وقاتل قتالا غير مقبل غير مدبر، وما ترك شاذة ولا فزة إلا تبعها. فقال: هو في النار. فاستفسروا منه صلى الله عليه وسلم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قد أصيب بجرح كان ألمه مفرط فلم يتحمل هذا الألم، فوضع نصل سيفه بين ثدييه ثم اتكأ عليه فقتل نفسه من فتنته بالألم. فهذا يبين أن العبد يمكن أن يرد السبيل، أو أن الشهادة ليست بمقام الموت. قد يكون عبد بجوار عبد والإثنان في بلاء ما، فيبتريهم ربهم عز وجل بانقضاء أجلهم، لكن هذا علنية وهذا علنية. هذا ليس معناه أنك تحدد من هو الشهيد ومن ليس بشهيد، إنما هذا معناه أن تعلم لنفسك أين تكمن جوهرة الشهادة. فإننا نظن أو نحتسب كل من مات على مظنة أنه في سبيل الله وفي سبيل الخير والبر والإيمان والإسلام فهو مسلم وهو شهيد مظنة، ولذلك لا يصح بحال أن تشهد لأحد بالشهادة إلا بنص. ولكن إذا كنت ترى مظانة فتقول أحسب أو أرجو على الله أن ينزله منازل الشهداء وأن يجعله من الشهداء. الأهم من ذلك كله، لأن هذا مهم، الأهم من ذلك كله أن تتوق نفس المؤمن إلى هذا المقام، بحيث يبحث لنفسه طيلة حياته عن السبب الذي يمكن أن يورثه ذلك المقام الرفيع، بحيث يعلم أن هذا فضل من الله لا يتأتاه العبد بسعيه، لا يتأتاه العبد بسعيه، بل يتأتاه العبد بفضل ربه. وبالتالي كل من رام العلا سابق، كل من رام العلا سابق، وكثير منا لا يشغل هذا الأمر، كثير منا يظن أنه إن سابق في الخير وإن كان ممن يسابق ويسارع في الخيرات مما قد يعرضه لشيء من الأشياء التي يترتب عليها مهجة هلاك مهجة النفس، يرى أن ذلك نوع من ضياع الدنيا ونوع من تعريض النفس للهلكة ونوع من المخاطرة التي لا ينبغي أن تكون، وغفل على أنه لا يموت أحد إلا بأجله. ولكن نوع الميت، نوع الميت، فقد يموت العبد كالبعير، أكل وشرب وتخم نفسه ومات على فراشه، لم يقدم ولم يؤخر. وقد تأتي عبد ساعة معينة أو لحظة معينة يصدق الأمر مع ربه ويصبر ويثبت على أمر يحب الله أن يثبت عليه، فتأتيه منيته وأجله، وفي هذه اللحظة التي لم تأخذ منه لا سنين ولا دهور ويسابق بذلك، إذن فهو فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، كما يؤتي العبد الفهم وكما يؤتي العبد الفقه الذي يقوده إلى فهم الحق. لابد أن تعلم أننا في نوع من اختلاط الحابل بالنابل، ونوع من إن شئت فقل عك في الاصطلاحات، فصار الصديق لا نعرف معناها، والمحسن لا نعرف معناها، والمسلم لا نعرف معناها، والمؤمن لا نعرف معناها. كثير منا لا يعرف أن الإيمان لا ينعقد إلا بأن يكفر العبد بالطاغوت ويؤمن بالله، وأنه إذا لم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلم ينعقد له إيمان. ومع ذلك تجده يرى أن الدين هو أن يسبح، وهو من الدين، لكن لابد أن تعلم أن قيام الدين غير وظائف الدين. فقد يتعاطى العبد من وظائف الدين على دين غير قائم، على دين غير قائم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذهب أصل دينه، فبيّن أنه ليس بمؤمن، وإن زعم أنه مؤمن وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن. لابد أن نفهم ذلك. قد لا أفهم كثير منا أن الولاء والبراء من المقتضيات التي لا يصح الدين إلا بها، وفي المقابل تجده يحب غير المسلمين، بل ويثني عليهم ثناء لا يثنيه على المسلمين، بل ولعله شكرهم وحمدهم، بل لعله استأثر بصحبتهم وقربهم أكثر مما يقرب المسلمين، بسبب أنه لا يعلم ما جاء في مثل قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وبمثل قول الله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقد يكون العبد محمد وأحمد وعلي وحسن، ولكنه منهم، لأنه قام على مقتضى سيرورته من أن يصير منهم بولائهم ومحبتهم ونصرتهم وطاعتهم والثناء عليهم. ولا يبرأ لا يبرأ إلى الله عز وجل. إن السماوات والأرض كانت أن تتفطر، كانت أن تنشق، لأنهم سمعوا أن من بني آدم مما ينعم الله عليهم ويطعمهم ويسقيهم ادعوا لله ولده، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده. وأنت تسمع ذلك ومع ذلك لا يفرق معك، بل لعلك تحب أهل من يقولون ذلك. كثير منا لا يعلم أن الدين لا يقوم إلا بالأصول التي سماها الله، وأن المؤمن ليس هو الذي يسميه الناس، وأن المسلم ليس هو الذي يسميه الناس. بعيدا عن الأحكام، القضية ليست أن تقول هذا مسلم وهذا كافر، هذه ليست لك، هذه تحتاج إلى ضبط. لكن أنا أتكلم على ما أدين به أنا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه وجاهد الأمر يعاديه. فأنا إن لم أعلم ما هو الإسلام وما هو الإيمان، صرت في مزرمية الاصطلاحات، بحيث صار كل واحد منا مسلم، تقي، صالح، بار، محسن، وهكذا. وصار كل مقتول، حتى لو في بمطوة ولو في برشام ولو في حشيش ولو في مشجرة ولا في سرقة، يصير شهيدا ويصير سابقا ويصير. اصطلاحات لم تعد لها ضوابط. وعندما تصير الناس أو عندما يصير الناس في مفاهيم اختلط فيها الحابل بالنابل لا يتميز، نتيجة لأننا لم نربى على أصول الدين. ما هي؟ أنت أسلمت يا ولدي، أنت من أبوين مسلمين، وعندما بلغت الحلم صرت مكلفا بذلك الدين، فاعلم أن هذا الدين أصل لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله تعني كفر وإيمان، لا إله كفر، إلا الله إيمان، وأن هذا الكفر ليس كفر بكل موجود أو بكل حقيقة، إنما هو كفر بالباطل. سماه ربك كفر بالطاغوت، سماه ربك كفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يخاطب قومه ويعلمهم، صغيرهم وكبيرهم، كل مكلف منهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها. أنت تصوم الاثنين والخميس وتفطر فطارا جماعيا وتطعم الصائمين وتتصدق، كل ذلك بر وكل ذلك أعمال نورانية. لكن كما قال أهل العلم، يقول ابن تيمية رحمه الله: إن كل أعمال البر وكل ما جاء من فضل وخير، من فضل وخير، فإنما يقوم على أصل الدين، إذ به يرتفع وبغيره لا يقوم. فمن صام وصلى وتصدق وكفل يتيما وأعطى محتاجا وبر والدين وأحسن لجيران على غير أصول، فإن هذا كله لا يرفع، لا يرفع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو الأصول. وبعدين بعد ما يقيموا الأصل ده ويبنوا في قلوبهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك اللي هو المبنى وما ترتب عليه من أمور قامت عليه، ذلك دين القيمة. فأتنبه إلى أننا في اختلاط، في زمن اختلاط الاصطلاحات. ولو أن عبد وقف مع نفسه وسأل نفسه ما معنى مؤمن، ما معنى مسلم، ما معنى محسن، ما معنى صديق، ما معنى شهيد، ما لا يجد جواب إلا ما تلقاه من العرف، ما تلقاه من العرف. حتى أن ما من مات على غير الإسلام، حتى من مات على غير الحق، من مات على اليهودية أو النصرانية، كل ذلك لماذا؟ لأن الأمور عندنا لم تنضبط على وفق ما قال الله قال رسوله. إن الطبيب لا يتعلم أبدا إلا من كتب الطب، إن المهندس لا يتعلم أبدا إلا من كتب الهندسة. طب والمؤمن والمسلم الذي هو أنا وأنت وسائر من خلق الله عز وجل وكلفهم، إن أراد أن يتعلم ويستقيم على التكليف ولا يكون ممن أدبروا وتولوا، فلا بد له أن يتعلم، ولا بد له من كتب يتعلم منها. هذه الكتب كلها مما تناقلته الكافة عن الكافة ومما تناقله أهل العلم وغيرهم، كلها رجعة إلى كتاب وسنة، إلى ما جاء من كلام الرب عز وجل وما جاء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. لابد أن نستوعب هذا المعنى حتى لا تكون الاصطلاحات عندنا ضائعة أو على غير حقيقتها أو على غير معناها. لابد أن نفهم ذلك، ولا بد أن نستوعب ذلك، ولا بد أن نسترعي ذلك في مفاهيمنا. لابد أن تجلس نفسك قبل ولدك، ثم تجلس ولدك من بعدك وزوجك وكل من يلزموك، فتعلمهم ما يقتضي إقامة أصل الدين، ليس من باب تعلم الفروع وليس من باب تعلم علوم الدين التي يستفتى صاحبها، وليس من باب أن يصير عالما يرجع الناس إليه، ولكن من باب أن يصح دينه، أن يصح دينه. يا عباد الله، لابد أن تفهموا فهما يقينيا أن الدين الذي يقوم على مفاهيم ليس مصدرها الكتاب والسنة فهو دين مردود على صاحبه. وهل هناك دين يقوم على غير مفاهيم الكتاب والسنة؟ نعم، نعم، هناك دين، بل أديان، ومن المسلمين ومن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال ومن من هم يا رسول؟ قال الجماعة. وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الفرق تعني أديان، أديان متعددة، منها أديان نابزت الإسلام فصارت كفرية كالشيعة، وأقصد بالشيعة أي الرافضة والغالية والإثنى عشرية، وهو ما ينبغي أن نتحدث فيه ونفهمه، لأن هذا فتنة الزمان ومصيبة الدنيا الآن، نظرا لأن أعداء الإسلام يريدون أن يمكنوا لأولئك النفر ممن نابزوا الإسلام وأوجدوا نحلة تسمى ملة الإثنى عشرية، وإن سميت أو غلفت بسلوفان الإسلام وبلاسق الإسلام وبكيس الإسلام، إلا أن المحتوى الداخلي ملة أخرى تماما ليس لها صلة بالإسلام إلا الاسم، إلا الكيس الخارجي، زي ما انت بتقرأ كده ده بطاطس وده شوكولاتة وده بسكوت، قد يكون الداخل مسمم، قد يكون مسرطن، قد يكون فيه مواد مهلكة، لكن أنت تقرأ الاسم الخارجي وترتبط بالاسم الخارجي. قليل من الناس من يعرف التركيب ويسأل عن الأساس ويقول هل هذه فيه مواد ضارة ولا لا، هل فيه خنزير ولا لا في هذا المطعوم. كذلك فيما يتعلق بهذه الفرق الاثنى عشرية والرافضة، يريدون أن يمكنوا لهم في اليمن، يريدون أن يمكنوا لهم في سوريا، يريدون أن يمكنوا لهم في العراق، ويريدون أن يمكنوا لهم في الخليج. لماذا؟ حتى يسيطر الدين الذي هو ليس دين الإسلام على المسلمين. وهذا الدين دين أنا هو دي حقيقة، هذه حقيقة أنا يعني بفضل رب العالمين أجريت دراسة وأكتب فيها الآن بملخص، وكنت وإن شاء الله سأتناولها في مسجدكم هذا أو لعله في مسجد آخر بحسب تيسير رب العالمين، سلسلة معينة متعلقة ببيان أصل وجذر وتاريخ ومقتضيات ومعالم هذه الملة، ملة الاثنى عشرية، التي الباحثون اختلفوا مع الدلائل هل هم أصولهم بوذية، هل هم أصولهم يهودية، هل هم أصولهم فارسية ماجوسية. اختلطوا في ذلك، ولم يقل منهم أحد أبدا من الباحثين أن أصولهم إسلامية أبدا. لماذا؟ لأنهم وجدوا في وقت افتراق الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فرقة في أمتي، تكون فرقة في أمتي فتمرق المارقة تقتلهم الفئة الأولى بالحق. والحديث متعلق بالخوارج كما يعني يأتي بيانه في المبحث، لكن الفكرة هي أنه خروج المارقين وخروج الخارجين دائما يكون عند ماذا؟ عند اختلاف الناس، أي اختلاف أهل الحق، عند الفرقة. والخوارج تكونوا وتجيشوا في أرض حروراء عند عودة علي رضي الله عنه بعد التحكيم الذي كان بينه وبين معاوية. باختصار شديد، لما قامت الفتنة بأن بايع الناس علي في الكوفة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل خليفة للمسلمين بعد مقتل عثمان، واعتصم كثير من الناس في الشام وكان على رأسهم معاوية مطالبين بأن يقتل قتلة عثمان وأنه لا يبايع أحد حتى يقتص لعثمان، فأرسل علي رضي الله عنه إلى معاوية يطالبه بالبيعة حيث انعقدت له في الكوفة، فأبى فتقاتل الناس وكانت الفتنة المعلومة وكانت القتال المشهور المعلوم الذي وقع في صفين. هذا الذي حدث، حدثت مقتلة كبيرة جدا قتل فيها ما بين 60 و70 ألف، قالوا أنه قتل من أتباع معاوية 45 ومن أتباع علي 25، وقيل أنهم قتل من أتباع معاوية 40 وقتل من أتباع علي 20، فبين 60 إلى 70 ألف من المسلمين. ثم التجأوا إلى التحكيم أن يجعل معاوية حكما، واختاروا عمرو بن العاص، وأن يجعل علي حكما واختار أبو موسى الأشعري، ثم كتبوا كتابا ولم يستطعوا أن يصلوا إلى أمر قابل للتنفيذ، فرجع معاوية إلى الشام بأشياعه، ورجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة بأشياعه. وفي قبل دخول الكوفة انفصل 12 ألف من الخوارج الذين صاروا وكانوا متبنون لهذا الفكر وكانوا قد سبق فهمهم ولم يحدث فعلهم بأرض تسمى حروراء، وقالوا إنه كفر أي علي لأنه حكم الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله، لأنهم كانوا من الجهل بمكانة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يفقهون. فقد يكون عباد، وهذه مسألة لابد أن تفهمها، الخوارج أخواني والشيعة كذلك، يقول النبي وصفا الخوارج خاصة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. حتى أن رجل جاء لابن مسعود لابن عباس يقول: يا ابن عباس، ما تقول في الواحد منهم ما يكبر للصلاة إلا ويبكي، وكان يطيل السجود حتى يكون في جبهته مثل ركب البعير من شدة السجود وكثرته. قال: ما يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ بمعنى أنهم كانوا عباد، إن كان على المسبحة فهم مسبحين، وإن كانوا على الصلاة فهم مطيلين، وإن كانوا على الصيام فهم مكسرين، لكن لا يجوز تلاقيهم. لم يقم دينهم على بيان، لم يقم دينهم على بيان. ومع اتساع رقعة المسلمين، كثير من المسلمين كان يدخل حبا خوفا إيمانا، تتنوع، وإلا ما كان هناك منافق فتخلفوا. أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظرهم، فرجع منهم 2000، وتخلف كثير منهم حتى قاتلهم علي رضي الله عنه، وظل أمر القتال بينهم طويل. لكن الشاهد هو أنه دائما عند الفرقة وعند الاختلاف وعند الفتن تمرق المروق، حتى قال بعض أهل العلم ما قال بن أبدع ما قرأت، قال: ما ألحد الملحدون، اسمع إلى هذه المقالة واحفظها حتى تحمل نفسك المسؤولية في دينك وفتكون من أهل الحق وتسعى لذلك وتقيم دينك على أصوله، ولا تكون في زمن اختلاط الاصطلاحات وتحكيم العرف في المعاني. يقول: ما ألحد الملحدون إلا أنهم لما نظروا إلى الإسلام لم ينظروا إليه إلا من خلال الفرق الضالة التي ليست من الإسلام في شيء، فتنكر للإسلام فألحد. يعني لما كثير من الناس يكون بيستفهم، بيبحث عن الإسلام عن الدين، بعدين ينظر إلى الشيعة مثلا الذين ليس عندهم شيئا معقولا ولا منقولا، للمتدبر يكثر الإلحاد، لأنه كأن واحد تعرض عليه بضاعة أول ما يراها يزهد فيه: هو ده الإسلام؟ هو ده اللي انتم بتدعون إليه؟ فيكفر بذلك، يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه أشوه صورة للإسلام، أشوه صورة للإسلام. إذا كان دين يجعل من علي إله وهو من ذلك براء، إذا كان دين يجعل من سلمان الفارسي باب الله في الأرض حتى أنه يصفه بأنه به ترزقون وبه تمطرون، إذا كان دين يرى أن الله عز وجل ينسى وأنه يرى الأمر ثم يرى غيره فيراجعه وهو عقيدة البداء، إذا كان دين يرى أن القرآن فيه زيادة ونقصان وتحريف وكأنه يكذب بأن الله عز وجل هو الذي يحفظ الكتاب، إن كان دين يرى أن الأئمة أكثر عصمة من الأنبياء وأكثر قدسية وأن قولهم يقدم على قول الله لأنه هو الذي يقيده، إذ أن القرآن لا يؤخذ إلا بقيم، على تفاصيل يأتي في محلها، لكن أقصد أقول أننا في زمن اختلاط الاصطلاحات في كل المعاني، وأننا لم نجلس إلا من رحم الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين وأن يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. إننا في وقت لم نجلس فنتعلم مبنى الدين أصوله، والباحث عن الحق يجده. ولابد أن تعلم أن أكثر القضايا التي بسط فيها القول في الكتاب والسنة وتكررت ليس تكرارا محض، بل تكرار بيان، بحيث يبين من جهة ويبين من جهة ويبين من جهة، كما تكرر في القرآن قصة موسى وفرعون. وليس هذا من باب التكرار المحض بمعنى تقول خلاص ممكن دول يتشالوا، أبدا، بل في كل موطن له من البيان الذي لم يكن في الموطن الآخر. لماذا؟ لأنها قضايا متعلقة بالأصول، قضايا متعلقة بالأصول. لم تأتي في القرآن كثير من الأحكام متعلقة بالصلاة ولا بالصيام ولا بالوضوء والطهارة والغسل، وإن جاءت لكن لم تأتي متكررة كثيرة كما جاء الكلام على أصول الدين. هذا يعني أننا ينبغي أن نراجع أصول ديننا، وأن نعرف أن أخطر شيء يصيب العبد في دينه هو أن يكون في ثورة أو في اختلاط للاصطلاحات وأن معناها يستقيه من العرف، فيكون الاصطلاح شرعي، إسلام وإيمان ودين وشهادة وإحسان وصدق، كل هذه معاني اصطلاحات شرعية، لكن أين معانيها؟ أين معانيها؟ من أين استقيت معناها؟ وهذا هو الذي يجعل عابر الطاغوت شهيد، عابر الصليب شهيد، المقتول في الأتوبيس شهيد، المقتول حتى في الأكل والشرب، اللي كان كتير لحد ما اتبشم ومات من كتر الأكل شهيد. مسألة الاصطلاح ملوش في اصطلاح لكن معانيه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شهادة في سبيله يرضى بها عنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبناء على ما ذكرت عباد الله، لابد أن يراجع كل منا مفاهيم دينه على وفق الكتاب والسنة، من باب تعظيم أمر الدين والاهتمام به والتدقيق في معانيه. هل يمكن أن يأتي العبد يوم القيامة بصلاة وصيام ومع ذلك لا يعامل معاملة المؤمنين؟ نعم، كيف ذلك؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقف على الحوض فأقول أمتي أمتي، فيزاد بقوم منهم، وفي رواية: أعرفهم غرا محجلين من أثر الوضوء. يعني يعرف أمته ليس بأشكال وصور، قد يعرف الصحابة، قد يعرف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنه كانوا معه وكانوا رفقته. كيف يعرفني ويعرفك؟ فيعرفك بأثر الوضوء الذي ليس موجود إلا في ملة المسلمين. فيزاد بأقوام عن الحوض، يعني يبعدوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، ذروني وأمتي. فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وفي رواية: إنك لا تدري إنهم صاروا من بعدك القهقري أو القهقرة، أي تراجعوا، أي بدلوا دينهم، أي أحدثوا فيه ما ليس منه. صلوا نعم صلوا، توضأوا نعم توضأوا، لكن بناء على اختلاط الاصطلاحات فكان ليس لهم نصيب من الاصطلاح إلا الاسم: مسلم، مؤمن، صادق، محسن، مخلص. لكن ما هو المفهوم؟ ما هو التركيب الذي استقام عليه الأمر كان معه لا بأس، يعبد قبرا يعبد قبرا، سيدي فلان ووسط للخير، وأعماء الناس الطيبين وسط لرب العالمين، والناس الصالحين يشفعون عند رب العالمين ويتوسطون عنده لقضاء الحوائج. من كان هذا مفهومه لمعنى الإيمان فإن هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه، لأن الشفاعة لا يفترضها عبد على الرب، فلا يأتي عبد ويقول سيدي فلان شفيع لي عند ربي، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن الشفاعة لا يملكها إلا الله ولا يأذن بها إلا الله. ونوع الشفاعة حتى أن إبراهيم عليه السلام خير شفيع بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع لأبيه ويقول يا رب لا تخزيني فيه، فيقول الله تعالى إني قضيت قضاء لا مرد له، إني حرمت الجنة على المشركين. وكان أبو إبراهيم من المشركين، كان يعبد الأصنام ويصنعها، فتلطفا بإبراهيم من رب العالمين الكريم الحنان المنان مسخ إبراهيم زيخا حتى تتشوه صورته فتأنف منها نفس إبراهيم استرضاء له، فإذا ما أخذ إلى جهنم أخذ على صورته القبيحة فهون ذلك من نفس إبراهيم عليه السلام. لكن الشاهد هو أن كثير من المفاهيم عندما يدعو بعض من يدعون من أهل الدين، قبل أن أذكر هذه أنا أريد أن أنبه نفسي وإخواني، كلنا لا يقبل أن يكون جاهل في شيء. لو قعدت في وسط ناس واتكلمت في الكورة تجد لو رجل كبير عجوز أو رجل ملوش فيها أو رجل قعيد زي حالاتي أو رجل كذا أو رجل كذا تتكلم في الكورة، لأنه من المعرة أن يجهل. ولو كلمت في الفنانين والممثلين تجده شارك الحديث لأنه يعني يريد أن يبين أنه يعرف ما يدور في الناس. أما إذا تكلمت في الدين فتجده يقولها بملء فيه، أنا ما أعرفش حاجة في الدين، أنا جاهل في الدين. لماذا لم تستحي كما تستحي في الكورة؟ ولماذا لم تستحي كما تستحي في الفن والدنيا والأسعار والغلا والكوى والأشياء والمتاع والشراء والأسواق؟ لأن هذا لم يكن، ليس بالمعرة، لكلنا زي بعض، كلنا جاهلة وكلنا بنهتمش بديننا، وكلنا آخر حاجة عندنا ديننا، أهم حاجة عندنا الدرهم والدينار، الجنيه والدولار. الدولار اللي خلى ناس تكلم نفسها الأسبوع اللي فات، وكانت ناقص الناس تنط من فوق الكباري تنزل في النيل وبتسعة وبعشرة وحداشر واثناشر هل حصل عندك جنان في أمر دينك وتعليمه وفهمه كما حصل عندك جنان في الدولار والتسعة والعشرة وما شابه؟ هل حصل عندك جنان في أنك لا تعرف أصول دينك ولا تعرف القواعد ولا تعرف المفاهيم والاصطلاحات ومعانيها، بل تجاهر؟ ولذلك لما يخرج عليك ناس يقول لك عايزين نقرب بين الشيعة والسنة، يا أخي عايزين أمة موحدة، والله العظيم نريد أمة موحدة، لكن لا يمكن أن تكون الأمة موحدة بين السالب والموجب، بين الحق والباطل، بين الشيء وضده. لكن الموضوع عندك ما فيهوش أبعاد، ملوش أبعاد. ولو حد قال لك والله ده يعني حتى أنه سيأتي يوم على الناس يقولون ليس علينا إلا ثلاث صلوات، بل ويكون من الفقهاء المستدلين بكتاب الله يقول لك والله بص احنا ما عليناش غير ثلاث صلوات. والتبديل بقى يظن ما دام الاصطلاح موجود والمعاني بتستقيها من العرف وبتستقيها من بعضنا بعض وكلنا جهل، فانا بديك جهل وانت بتديني جهل وبنغذي بعضنا بالجهل عامل زي اللي بياخد حقن، فيقول لك احنا ما عليناش غير ثلاث صلوات، ما فيش حاجه اسمها خمسه، خمسه ده بدعه. ليه يا عم؟ اقيم الصلاه طرفي النهار اتنين اهم وزلفا من الليل ثلاثة، جبت منين خمسة بقى؟ وهكذا. هذا كلام ده منطق حديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول قوم يجلس أحدهم على ركبتي ويقول بيننا وبينكم كتاب الله. يعني شوف كمان يعني إيه، هيتكلم بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، بيننا وبينكم كتاب. ليس علينا إلا ثلاث صلوات، يقول الله تعالى: أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لو أنت طلعت بيها النهاردة في وسط ناس، والله أقسم بالله لا تجد من يصدقك ويتبعوك عليه. لماذا؟ لأن احنا أدمننا قبول الغلط، أدمناه. حدش بيقف، حدش بيقول له لا استنى، يا نسأل يا نجيب كتاب نقرأ يا نتعلم، لابد من بينة. هذا ما كان بين الصحابة، هذا ما كان بين الصحابة. أبو موسى الأشعري طرق الباب ثلاث مرات على عمر، ثم انصرف، ضرب يعني الباب ثلاث مرات ثم انصرف. فلما انتبه عمر سأل، فقالوا طرق الباب أبو موسى وانصرف، فذهب فأتى به، فقال: ما الذي جعلك تنصرف؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استأذن فليستأذن ثلاث، فإن لم يؤذن فإن أذن له، وإلا انصرف. ثلاث مرات وقال تنصرف، مش هتنك ترزع الباب لحد ما تفكه. فبالتالي هو فعل ذلك. لم يكن يعلم ذلك من عمر، لم يكن يعلم هذا الحديث، فقال: والله لا أتركنك حتى تثبت لي ذلك أو تأتي لي بشاهد. يعني مش هسيبك، لأن أنا مش هسيبك بقى تقول لي تألف لي حاجة وتقول لي خلاص بقى الموضوع. وهذا من وهذا من، لكن ما كانش حد بيقبل منهم يقول له بص بقى على فكرة في الدين بقى انك تعمل الشيء الفلاني والشيء العلاني، وده بقى من الدين وده من الحلال وده من الحرام، ويقعد يعجن كده. الشيء الوحيد اللي الناس كلها بتتكلم فيه عن جهل، وما احد يرد احد، يبقى قاعد بيشد الشيشة في الغرزة، او قاعد بيشرب السجائر، او بيلعب الضمنة، او بيلعب الكوتشينة على مشروبات يعني قمار، ومع ذلك يقول لك ايه لا انا شايف انها كده تبقاش طالع، انا شايف كده ان كده حرام، انا كده كده مش كده مش حرام، ويفتي ويقول ليه الدين مطية لكل راكب. ولم نتعود ان ندقق او نقف عند الحدود. لابد ان نفهم ذلك. اقيموا دينكم على اصوله، واعلموا انكم في زمن اختلاط الاصطلاحات. انها يقولون يوم الشهيد والشهادة ايه هي، ومين ده فلان شهيد وفلان شهيد، اختلاط الاصطلاحات. كلمة اصطلاح الشهيد اصطلاح شرعي ولا اصطلاح قومي؟ شرعي، لكن معناه تعودنا نقبل الاسم ولا نعرف له رسم. تعودنا نقبل الاسم ولا نعرف له رسم. الديانة مسلم، هذا اسم. أين ماذا عندك من هذا من مرسوم هذا الاسم ومن محتواه ومن مضمونه الشرعي؟ أنا الحمد لله. وهكذا والله لو نظرت في صلوات كثير من الناس، بعض الناس الواحد ينبههم لبعض الأشياء عنده في الصلاة، هو توارث الصلاة، أول إجابة يقول لك بدل ما يقول ما الدليل أو من أين هذا أو ما الذي يبين ذلك إن ده خطأ اللي أنا بعمله ده خطأ، يقول لك إيه أنا بصلي من قبل أبوك ما يتجوز أمك. يبقى كده خلاص طول المدة تعطي الفعل صواب، كأن الشرع قال إذا عمل الأحدكم العمل لمدة 20 سنة صار شرعيا. لا، مش بالأقدمية، مش بالأقدمية. العلم ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. أنا أحمل نفسي وإياكم مسؤولية مراجعة الدين والوقوف في زمن فوضى الاصطلاحات، ألا يكون نصيبنا هو قبول الاسم وفقد الرسم، بل كل واحد منا يراجع ويتعلم ويقيم دينه على الأصول. أفيقوا أمة المسلمين، فإن حرزكم في دينكم، فإن قوتكم في دينكم، فإن عزكم في دينكم. إذا فقدتموه صرتم هباء، هباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بين يدي الساعة لهرجا. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: كثرة القتل. قال واحد من أصحابه: يا رسول الله، إنا لنقتل من المشركين في كل عام كذا وكذا. قال ليس بقتل المشركين، بل يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه، وفي رواية وعمه وجاره. فتعجب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا يا رسول الله أو معنا عقولنا في ذلك الزمان؟ يعني لما يحصل كده نبقى احنا عاقلين لدرجة الواحد يقتل أخوه وابن عمه؟ قال لا، يذهب الله عز وجل عقول أكثر ذلك الزمان ويذر هباء من الناس لا عقول لها، لا عقول لها، فيصبح الناس لا عقول لها. وفي رواية فيصبح الناس كالبهائم لا عقول لها، مش كالبهائم في الهيئة بذيل وقرون، إنما بلا عقل. فقد العقل معناه فقد العلم، فقد الإدراك. فلا بد أن نستوعب أن كرامتنا، أن شأننا في ديننا، والله ما أكلمكم بذلك إلا لحبي لكم وللشعور بعظم المسؤولية في تذكيركم، ولأن الحابل اختلط بالنابل وصارت فوضى الاصطلاحات تجعلنا ليس لنا من أي مصطلح إلا مجرد الاسم دون معرفة حقائق الوصف. وهذا يملي علي أن أنبه وأذكر بقدر ما أعرف، ليس من باب عظم القدر والمكان، ولكن من ضرورة البيان. الضرورة هي التي تجعلني أذكر وأبين. وتوجب عليك إذا تبين لك أمرا بينك وبين ربك أن تنتبه لدينك وتراجع وتقيم على لكل مرسوم، على كل اسم من الأسماء التي تؤمن بها وتتكلم عنها، أن تقيم عليها وصفا وبيانا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن دائما نسمع الوعاظ والمرشدين والعلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به. هل أنتم تمسكتم به؟ اسأل نفسك هذا السؤال. هل أنا؟ هل أنت؟ هل أبي؟ هل أخي؟ هل عمي؟ هل خالي؟ هل ابني؟ هل زوجي؟ هل بنتي؟ هل صديقي جاري صاحبي؟ هل تمسك به؟ ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وبالمفهوم سيكون الضلال حتما ما لم نتمسك به، سيكون الضلال حتما. وهذا هو الذي نحياه، هذا هو الذي نحياه. أضف إلى أنك متربص بك من اليهود والنصارى والأوروبيين والأمريكان والروس، ويستخدمون ضدك من ينتسبون إلى الإسلام زورا يسمون باسمه وهم من ألد أعدائه وهم الشيعة. فلابد أن تتفهم ذلك وتعرفه حتى تقوم بمقتضى عزك، أنجي نفسك، أنجي نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فبائع النفس فمبقها أو مهلكها، فنسأل الله أن يجعلنا فمعتقها أو مهلكها. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من عتقائه يوم القيامة، وأن يجعلنا وياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم هون علينا مصائب الدنيا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. تقبل منا، آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.